الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن من سننه الكبرى تحت قوله السورة التي يذكر فيها كذا: أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا يزيد الفارسي قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم وأوضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيها بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب السورة التي يذكر فيها كذا. السورة التي يذكر فيها كذا، هذا الباب ذكره رحمه الله تعالى عقب الباب الذي قبله، وهو باب سورة كذا سورة كذا: سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، سورة المائدة، إلى آخره. وهذا الإطلاق أو هذه الإضافة صحيحة، جاءت بها السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقال سورة البقرة، سورة المائدة، سورة النساء، وجاء في ذلك أحاديث عديدة ساق المصنف بعضها. من الحديث المتقدم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، لم يقل السورة التي تذكر فيها البقرة. الحاصل أن هذا الإطلاق صحيح، وجاءت به السنة الثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد روي عن بعض السلف كراهية ذلك، أن يقال سورة البقرة، سورة النساء، والبعض استند في ذلك على حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير ثابت: لا تقول سورة البقرة، ولا تقول سورة آل عمران، ولا تقول سورة النساء، ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، والسورة التي تذكر فيها آل عمران، والسورة التي تذكر فيها النساء. لكن الحديث غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإطلاق صحيح، أن يقال سورة البقرة، سورة النساء، إلى آخره. وجاء في ذلك كما قدمت أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أنعمتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، أي الذي يكتب بين كل سورتين أو في مفتتح كل سورة. ومعلوم أن البسملة مثبتة في مفتتح كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة، فإنها لم تفتتح بالبسملة، لم يأتي في أولها البسملة. فسأل كما في هذه الرواية ابن عباس عثمان بن عفان رضي الله عنهم: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني؟ الأنفال من المثاني، ويراد بالمثاني ما ولي المئين، ويراد بالمئين ما جاوزت آياته المئة، 100 آية. وكما هو معلوم آيات براءة 129 آية، فبراءة من المئين، والأنفال آياتها 75 آية، فهي من المثاني. المثاني ما يلي المئين، يعني ما قلت آياته عن المئة، ما كانت آياته دون 100 آية. فسأل ابن عباس عثمان، وهو كما تقدم معنا من قام على جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، فسأله: ما الذي حملكم على ذلك؟ أنعمتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في 7 الطوال. 7 الطوال هي 7 سور، وصفها كما جاء هنا طوال، وجاء الترتيب في المصحف ذكر الطوال أولا، ثم المئين، ثم المثاني، ثم يأتي من بعد ذلك المفصل. فال7 الطوال ذكر فيها أو في آخرها، لأن 7 الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ثم بعد ذلك اختلف في 7 من 7 الطوال، فقيل هي براءة، وقيل هي يونس، وقيل هي الأنفال وبراءة معا، ممن اعتبرهما سورة واحدة، فيسأل عن ذلك، يقول: وضعتموها في 7 الطوال، وضعتموها في 7 الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء، أي من القرآن، يدعو بعض من يكتب عنده، أي كتاب الوحي. ومر معنا باب عند المصنف بذلك، قال: كاتب الوحي، وذكر زيد بن ثابت. وكتابة الوحي قام بها وشرف بها غير واحد من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، منهم الخلفاء 4، وكذلك معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه، وأبي بن كعب. فكان يأتي ببعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، هذا موضع الشاهد للترجمة، ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، يعني يذكر فيها البقرة، يذكر فيها النساء، تذكر فيها المائدة. وتنزل عليه الآيات فيقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. قال وكانت الأنفال من أوائل ما نزل. ومراده رضي الله عنه بقوله من أوائل ما نزل أي بالمدينة، من أوائل ما نزل أي بالمدينة، لأن الأنفال صح أنها نزلت في السنة الثانية من الهجرة، نزلت في غزوة بدر، وبدر في السنة الثانية من الهجرة. قال وكانت الأنفال من أوائل ما نزل أي في المدينة، وبراءة من آخر القرآن، من آخر القرآن نزولا، وآخر سور القرآن نزولا سورة براءة، آخر سور القرآن نزولا سورة براءة. وكانت قصتها شبيها بقصتها، قصتها شبيها بقصتها، يعني ما جاء في مضمون سورة الأنفال شبيها بما جاء في مضمون سورة براءة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، لم يبين لنا أنها منها أي أن براءة من الأنفال، ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذه الرواية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، هذا فيه إشكال، ومع الإشكال الذي فيه أيضا يعارض ما تقدم، لأن ما تقدم ذكر على أنهما سورتان الأنفال وبراءة. وابن عباس في سؤاله يقول وكانت الأنفال من أوائل ما نزل وبراءة من آخر ما نزل، على اعتبار أنه واضح أنهما سورتان وليست سورة واحدة. وأيضا في الجواب أجاب بما يشعر بأنها سورتين، قال ولم يبين لنا أنها منها، ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، ظننت أنها منها، أن براءة من الأنفال. وهذا أيضا مخالف لما أجمع عليه العلماء أن ترتيب آي السور توقيفي، أن ترتيب آي السور توقيفي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس محلا للاجتهاد. وهنا في هذا الاجتهاد في هذه الرواية جعلت آيات براءة من الأنفال، من سورة الأنفال، وهذا مخالف للمجمع عليه من أن ترتيب آي السور، آي سور القرآن توقيفي، أما ترتيب السور هذا محل خلاف بين العلم، محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه توقيفي ومنهم من يرى أنه محل اجتهاد. والحديث في إسناده مقال، لأن يزيد الفارسي الراوي لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعفه الإمام البخاري وغيره من أهل العلم، فهو ممن لا يعتمد على مروياته ولا سيما ما تفرد به. والحافظ لما ذكره في التقريب قال مقبول، والمقبول عنده هو من إذا تفرد ولم يوجد له من يتابعه على ما تفرد به فإن روايته ترد. فالحاصل أن الحديث من حيث الإسناد ضعيف، ومن حيث المتن في بعض الإشكال، من حيث المتن في بعض الإشكال كما أشرت إلى ذلك. وأما عدم كتابة البسملة في أول براءة فقد ذكر في ذلك أقوال، منها هذا القول الذي جاء في هذه الرواية، وأن هذا اجتهاد من عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقيل لأن سورة براءة، لأن البسملة آية رحمة والرحمة فيها أمان، وسورة براءة في المنافقين، والمنافقين لا أمان لهم، والمنافقين لا أمان لهم. والأظهر والله تعالى أعلم أن عدم كتابة البسملة في أوائل سورة براءة أن جبريل لم ينزل بذلك، أن جبريل عليه السلام لم ينزل بذلك، يعني في كل سورة ينزل بالبسملة مفتتحا لها إلا براءة، لم ينزل بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتابة القرآن. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن همام عن زيد بن أسلم، وأخبرنا الفضل بن العباس بن إبراهيم قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. وقال محمد: إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: كتابة القرآن، كتابة القرآن. وأراد رحمه الله تعالى أن يبين أن كتابة القرآن في الصحف والرقاع ونحو ذلك جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وجاء في ذلك أحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه، منها هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، في رواية: إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. فهذا نص في الإذن بكتابة القرآن، وأن السنة جاءت بذلك، وقد ورد أحاديث كثيرة جدا تدل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام له كتاب للوحي، مر الإشارة إلى أسماء بعضهم أو عدد منهم. فالكتابة، كتابة القرآن، ثبتت بها السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا في هذا الحديث نهي عن أن يكتب عن شيء غير القرآن، لكن من بعد ذلك جاء الإذن بالكتابة، كتابة حديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قيل أقوال في هذا النهي الذي في هذا الحديث عن كتابة شيء عنه صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وأن من كتب شيئا فليمحه، فقيل إن ذلك كان خيفة أن يختلط القرآن بغيره، خيفة أن يختلط القرآن بغيره، ولهذا لما أمن ذلك، أمن هذا الأمر، أذن عليه الصلاة والسلام بعد في كتابة سنته. ولهذا أيضا من الأقوال التي قيلت في هذا النهي أن هذا النهي كان وقت النزول، وقت نزول الآيات أو السور كان ينهى أن يكتب شيء من حديثه عليه الصلاة والسلام، للعلة السابقة، لكي لا يختلط حديثه عليه الصلاة والسلام بالقرآن. وقيل إنما أريد بالنهي أن يكتب ذلك في صحيفة واحدة، في موضع واحد،